السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا في هذه الحلقات المباركة بموضوع الإيمان بالله عز وجل. تحدثنا عن الإيمان بالله، وقلنا الإيمان هو اليقين بالقلب، الإقرار باللسان، التصديق بالعمل. وأصلا تعريف الإيمان هو يعني أن تؤمن بالله تبارك وتعالى اليقين الذي لا يعتريه شك. توقفنا في الحلقة الماضية عند نقطة، هل ينفع أن أنا أقول أنا مؤمن وإيمان يعني طافح في قلبي من غير ما يكون في عمل صالح يبرهن على هذا الإيمان؟ أو زي ما قلنا، يعني نعرض ثلاث أسئلة: هل إيمان لوحده كده من غير عمل صالح ينفع؟ طب هل عمل صالح من غير إيمان ينفع؟ طب هل إيمان وعمل بس مش صالح ينفع؟ تعال نشوف كده في الحلقة دي هينفع ولا لا. طبعا مش هينفع، يعني مش هينفع انك تقطع الثلاثة عن بعض، يعني لازم الثلاثة يبقوا مع بعض، مصداقا لقول الله عز وجل دائما في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لو قلنا إيمان لوحده كده من غير عمل، من غير عمل صالح يعني ينفع؟ بالعكس، ده اللي بيقول كده تبقى حب عليه، بمعنى على ده انت عارف اهو، انت مصيبتك انك عارف، يعني ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظمه. طب انت عارف ان ربنا ومن ما سمعتش كلامه ليه؟ ومن ما نفذتش اوامره ليه؟ احنا عندنا في القانون، هذا قانون، انا مقدرش، لا لازم اطلع القانون بيقول اوعى تقع تحت طائرة القانون هيعقب. طب امال الله؟ امال قانون الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى يقول في سورة الصف: يا ايها الذين امنوا يعني بتقولوا امنا، لما تقولون بتقولوا ما لا تفعلون. شوف ربنا عاب عليهم ايه، لما تقولون ما لا تفعلون. اما انا بقول لك هو الايمان لابد ان تبرهن دي بالعمل. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله. المقت هو الكره، يعني يبغض الله عز وجل ويكره مين كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ما لا تفعلون. وبعدين جاب مثل بقى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا مثل يعني للإيه؟ للعمل اللي المفروض بتبرهن بيه عن الإيمان. لكن تقول لي إيمان كده ما ينفعش، لازم يكون فيه، يعني هيبقى إيمان ناقص، لازم يكون له عمل صالح. شوف المثل ده في سورة الجمعة، ضرب الله عز وجل هذا المثل على بني إسرائيل اللي ربنا نزل عليهم التوراة، اليهود اللي ربنا نزل عليهم التوراة، قال ايه؟ سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة. يعني ايه حملوا التوراة؟ يعني ان انزلنا اليهم التوراة، ها؟ والتوراة دي اصلا ايه؟ ان انزلنا التوراة، سورة المائدة، فيها هدى ونور، ايه؟ يحكم بها النبيون الذين اسلموا، للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الله انزل التوراة وفيها هدى ونور لبني اسرائيل، ها؟ عملوا بها ايه؟ ما حكموش بيها، علقوها زي ما بعض الناس بيعلقوا كده ايات، يقول لك احنا معلقين ايات قرآنية هو، ويعني للاسف الناس بتدور على القرآن وبتدور على الدين لما يبقوا مزنوقين، لكن هما مرتاحين كده وفي حياتهم، لا دين ايه؟ الدين لله والله. يا عم يا سيدي حطها على جناب الله، ربك رب قلوب، يا عم لما يجي وقتها بقى حلال 100 حلال، مع انه هو اله واحد مش 100 اله. وناس بقى تبرر لك الموقف تقول لك مش مشكله ما دام انت قلبك نظيف. مش انت قلبك نظيف؟ اه. مش انت مؤمن؟ اه. والايمان في قلبك تمام؟ اه. مش هنا نظيف؟ اه. خلاص يبقى رحت بلد بيعبدوا العجل حش وديله. آه. ان كان شيخك عجل اتشعلق في ديله يا سيدي. اما اللي جاي زي ما اقول لي يا عمي بص انا اي حاجه ما دام انت كويس وقلبك قلبك ايه؟ قلب ايه وفشه ايه وفرشه ايه؟ احنا مالنا مال القلوب؟ احنا بنقول قلبك ده يعلمه الله، اللي جواه الله مطلع عليه، لكن فين اللي يثبت؟ العمل. هو انا لما بلاقي واحد بيسلم على واحد ويروح ضربه في وشه وشتمه، انا اقول ده بيكرهه. انا ما دخلتش في قلبه، لكن انا شفت العمل اللي من بره. لكن واحد بيسلم على واحد بيحبه وبيبوسه وبيحضنه وبيبش في وشه كده وبيضحك في وشه، ده مليون المية بيحبه. انا ما اعرفش قلبه فيه ايه، لكن ظاهره يقول ايه؟ ظاهره يقول ايه؟ فالناس تروح تدور على القرآن. واحد ديك النهار عنده له فلوس عند واحد مش عارف ياخدها منه، يروح يدور له على ايه في القرآن؟ يقول لك اه ربنا بيقول ادفع بالتي هي احسن. ادفع، راح له ادفع بالتي هي احسن، هات اللي عليه. صورتين دي يا حاج والله مش عارف والله، بس هي حلوه الحقيقه بتجيب الفلوس. يعني مين قال لك ان الآية دي صورة فصلة؟ ومش معناها ادفع يعني هات اللي عليك. الآية لازم تفهمها من الاول. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه هيبقى ايه؟ كانه ولي صديق حميم. امتى؟ لما تدفع السيئه بالحسنه، مش معناها ادفع اللي عليك. وهكذا مثل الذين حملوا التوراه، بني اسرائيل ربنا نزل عليهم التوراه، وبدل ما يحكموا بيها ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكموا بيها النبيون، لا دول خدوها كده ايه؟ اه نعلقها كده، نستفتح بيها المجالس بتاعتنا. اه لما نيجي نعمل مجلس كده ونشوف المجلس ده مفهوم، دورنا على ايات كده زي اللي راح يفتح محل سوبر ماركت ويقول للشيخ اللي بيعرف الاول استفتح لنا كده، هات لنا ايه؟ والتين والزيتون وطور السنين. اه يعني هات لنا تين زيتون عشان يبين ان احنا هنا في سوبر ماركت. حتى صاحب المحل قاعد يقول له انتوا تين وزيتون تين وزيتون، تقول لهم عندنا بسطرمه ولانشون. ايه ده ايه ده؟ هو ومين قال لك ان الايات دي اصلا نازله علشان انت تفتح بيها محل ولا تستخدمها في فتح محل؟ الايات دي نازله للعمل بيها، للحكم بيها. فلما ما حكموش بيها بقى، مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها، يعني ايه؟ يعني ما عملوش بيها. كمثل الحمار يحمل اسفارا. حمار؟ اه. حمار شايل كتب على ظهره، فاهم فيها ايه؟ الحمار فاهم فيها ايه؟ كتب علمية جدا وقيمة جدا، لكن الحمار فاهم ايه؟ اه حمار، مع ان سبحان الله والله يمكن الحمار بيقدم وبيعمل اللي عليه، وربنا خلق حمار يشيل، ما بيقولش لا، تعالى صحي حمار بالليل ما يقولكش صباح الله، تعالى حمل عليه ما يقولش حمولة زايدة عن العدد، سبحان الله، لكن اهو اسمه حمار فبيبقى اسمه على طول ايه؟ يعني منفر. عشان كده بيقولوا مرة في حمار واقف قدام خروف، الخروف هيتذبح. الحمار بيبص للخروف اول كده، فالخروف بيبص له بيقول له ايه؟ بتبص لي ليه كده يعني؟ انا اموت خروف ولا انيش اعيش حمار؟ ها؟ يعني الناس كده تقول لك عطوش ان هو اسمه حمار يعني. لكن سبحان الله، شوف التشبيه ها؟ كمثل الحمار يحمل اسفارا، حمار شايل كتب على ظهره. بئس مثل القوم الذين كذبوا، اه. اقف عند كلمه كذبوا بايات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. كذبوا، هم كذبوا بالتوراة، هم قالوا لا دي مش توراة، مش ربنا اللي منزلها. لا، امال ربنا قال عليهم كذبوا امتى؟ لما ما عملوش دي. انتوا بتقولوا دي توراة وفيها هدى ونور وكويسة، طب ما حكمتوش بيها ليه؟ انتوا بتقولوا ده قرآن فيه هدى البشرية ولازم من عند الله، وقلنا قرآن كريم وفي كتاب مكنون وكل الجمال كله موجود فيه. طب فين انتوا منه؟ فين احنا من القرآن؟ ده احنا ماشيين عكسه بالظبط. الله يحرم الخمر واحنا نقول لا اشرب، بس ما تبقاش تشرب زي الدهان اللي بيشربوا ازازه واثنين وثلاثه في اليوم. كنا شويه صغيرين كده على الصبح يعني، يمكن شويه على طبق فول كمان الصبح يبقوا حلوين يعني، يدوك طاقه كده وبتاع. اه مش تقعد تشرب لغايه ما تسطل وتمشي تخبط. الربا لا، الربا مش غلط، مش كويس لما يبقى بس استغلال الانسان لاكله، لكن يعني في الاوضاع بتاعتنا دي في البنوك اه ممكن عادي مفيش مشكله. والعري اه عري، لان طبعا ده بيسموه فن النهارده الى اخره. يبقى لو كنا احنا فاهمين هذا الامر كويس وبنعز قراننا وبنعز ديننا، يا بالظبط كده زي ما ربنا قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. طب تقول انت مؤمن؟ اه. طيب يبقى ايمان لوحده كده من غير عمل صالح ما ينفعش، ايمان ناقص. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ايه هو؟ ما وقر في القلب، دخل جوه قلبك، ها دخل جوه قلبك، ها وصدقه العمل، وصدقه العمل. شوف وقر في القلب وصدقه العمل. وقر في قلبك ده موضوعك مع الله. انا ما اعرفش انت يعني ايه اللي بيحركك، ايه اللي بيحركك، ما انت زي ما قلنا نكون مخدوعين، لكن المهم ان الفعل من بره، الفعل من بره وضعه ايه. يبقى ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان اناسا خرجوا من هذه الدنيا ولا حسنه لهم، ما عملوش ولا حسنه. ليه؟ قالوا كنا نحسن الظن بالله. يا سيدي ربك رب قلوب، هو ربنا خلقنا ويعذبنا يا عم لما يجي وقتها ان شاء الله يحلها. وقالوا كنا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. يعني ايه؟ يعني قول لله المثل الاعلى. يعني انا لما اقول ان الشركه دي بتدي مرتب كبير جدا واوفر تايم وحوافز ومش عارف ايه، لما اخش شركه هي تدي مرتبات دي والحوافز دي لمين؟ ده اي واحد ماشي في الشارع؟ الشركه دي بتدي فلوس للي ماشي قدامها كده ولا اللي بيشتغل فيها؟ اللي بيخش يشتغل فيها وبيبقى من اعضائها. اتفضل المرتب اهو الحوافز. ولذلك الله يقول يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، اوعى تغتر الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك، صوره الانتصار. اوعى تغتر في رحمه ربنا. ايوه رحمه ربنا موجوده، بس لمين؟ مين؟ قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها. لمين؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم سوره الاعراف. مين اللي هياخد رحمه ربنا؟ زي سيدنا النبي عليه السلام لما قال لا يدخل الجنه احدكم بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. طب هنجيب رحمه ربنا ازاي؟ بالعمل. اعمل العمل الصالح اللي ربنا يرضى عنه وبعدين اقول له يا ربي اللهم ارحمني، يبقى عملت اهو، يبقى انا عمل. يبقى ايمان من غير عمل صالح ايمان ناقص، ده ما يمشيش. طب هات العكس بقى، عمل صالح من غير ايمان يعني ايه دي؟ يعني واحد كافر بالله، مش مؤمن بالله لكن صادق وامين وبيعمل حاجات كويسه جدا جدا والله، بس ما عندوش ايمان بالله، يقول لك مش عارف ربنا، او ربنا هو ما يعني خلق الكون وخلاص سابنا كده فما لوش علاقه بينا واحنا حرين بقى كل واحد ايه براحته. بس هو عمل صالح، عمل عمل كويس يعني ينفع ده؟ لا، لانه مش على ركيزه للايمان. قال الله عز وجل سوره ابراهيم، في سوره ابراهيم يقول الله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم، كفروا بربهم ده ايه؟ مفيش ايمان. مثل الذين كفروا برب اعمالهم بس لهم اعمال صالحه ايه كويسه ايه؟ ها؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم، اعمالهم دي ايه؟ اللي عملوها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يوم عاصف هوا راح جاي واخد الرماد ومشي بيه، لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ده كده سوره النور. والذين كفروا ما لهمش ايمان اهو، اعمالهم بس لهم عمل. والذين كفروا اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعه. عارف ظاهره السراب؟ لما تكون ماشي في صحراء كده وتبص او تكون مثلا على طريق سريع ويبقى في اسفلت كده والدنيا شمس جامده قوي، فانت بتبص قدام كده يتهيألك ان في ميه، زي ما تكون بتتلألأ كده في ميه، وبعدين تيجي هناك ما تلاقيش حاجه. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه، يعني يظنه او يعتقد او يفتكر، الظمآن اللي هو العطشان ماء، يفتكره ميه، حتى اذا جاءه لما يجي عنده لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ما ياخدش عليه، ما ياخدش عليه عمل. طب واحد يقول له كلامه صح، طيب لما هو كافر وعمل صالح مش هياخد عليه ثواب وبعدين يعاقب في الاخره بجهنم؟ يبقى ربنا جمع عليه عقابين لذنب واحد، محرمه من الدنيا ومن الاخره. انت بتقول ملوش في الاخره خلاص، طيب والدنيا يتحرم منها؟ لا، ياخدها كلها بقى. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها، اللي عايز هنا نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يظلمون، ما يتظلمش، ما يتبخس عمله. ها؟ لكن ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم ايه؟ مشكورا. دي سورة الإسراء. ازاي؟ يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم، ان الكافر، كافر ده ايه؟ ملوش ايمان، اذا عمل حسنة او عمل عمل كويس اهو اطعم بها طعمة في الدنيا، ربنا يديله الدنيا، خذ الدنيا كلها وانزل بها تربيتها كمان لو تقدر يعني. ان الكافر اذا عمل حسنة اطعم بها طعمة في الدنيا، واما المؤمن فان الله تعالى يدخر له حسناته في الاخرة. طب وحيسيبنا هنا كده؟ لا، ويعقبه في الدنيا رزقا على طاعته. ربنا بيدي المؤمن، المؤمن الاثنين يديله رزقا على طاعته في الدنيا، لكن بيدخر ده له كله فين؟ في الاخرة. ولذلك في سورة الاعراف قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين حرم؟ المؤمن، اللي مؤمن بالله ده كله من طيبات ما رزقناكم، ياكل احلى اكل ويلبس انضف لبس، كل ما شئت تلبس ما شئت من غير مخيلة ولا اسراف. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا للذين امنوا. طب بس يا رب الكفار بيشاركونا فيها. يقول خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. في الاخرة ما حدش هيشارك المؤمن. لكن عايز اقول اهو انه ما دام عندوش ركيزة من ايمان وعمل عمل صالح يؤجر عليه بس في الدنيا، لان في الاخرة حبطت اعمالهم، مفيش، فلا نقيم لهم يوم القيامة ايه وزنا. اخر سورة الكهف. يبقى ايمان من غير عمل صالح لا، عمل صالح من غير ايمان برضو لا. التالتة بقى ايمان اهو وعمل، ها، بس مش صالح. يعني ايه مش صالح؟ في صلاح العمل لازم حاجتين، الاخلاص لله، الاخلاص لله، يكون العمل لله باخلاص. اتنين، يعني ايه الاخلاص لله؟ يعني تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طبعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لامر الله. ما لفش دعوة اللي بتعمل معاه العمل ده، زوجة، عيال، اب، ام، اخ، اخت، جار، يستحق او لا يستحق، هيقدر او مش هيقدر، يستاهل ولا ما يستاهلش. تمام، انت بتعمل مين؟ بتعمل الله. انت عايز الاجر والثواب من مين؟ من الله. ليش دعوه بيه؟ ليش دعوه بالعبد ده خالص خالص؟ او ده معنى الاخلاص، انك تعمل باخلاص لله تبارك وتعالى. ولا يعني هو عملك كويس وكل حاجة، بس تنوي فيه وتبغي بيه الله، تكون النية الله، ما تكونش حاجة تانية. زي بنقولها مثل يعني، زي واحد يعني زعلان مع مراته وقرفان منها، هم بيعملها معاملة وحشة يعني. وبعدين مرة واحدة كده في يوم لقوه عمال يقول لها يا حياتي، يا ست الكل، يا ذي النور، يا أمورة، يا اللي مش عارف ايه. وبعدين بيقولوا له خير ايه اللي نزل عليك مرة واحدة دي؟ قال اسكت يا اخي، اصل انا ناسي اسمها، عشان ناسي اسمها يجيب في كلام، اللي يسمع من بره يقول ايه؟ قال ما شاء الله، الله اكبر عليه، لكن في حقيقة امره ايه؟ عشان كده بيقول اخلاص بقى، عايزين الاخلاص لله، انك تنوي الله، تبغي الله، ادي واحدة. طب العكس دي ايه؟ يعني لما كنتش بتبغي الله، لو كنت بتعمل عمل كويس بس عشان الناس تقول عليك، عشان هيجيب لك قرشين، عشان المثل بيقول قدم السبت تلاقي الحد قدامك. ما في ناس تعمل كده، تقول لك النهارده مفيش حاجه في اسمها لوجه الله، عشان نبقى فاهمين بس الموضوع ماشي ازاي. ما تقوليش لوجه الله تعالى، النهارده كل حاجه هات وخد، قدم السبت تلاقي الحد قدامك. بص النهارده الدنيا مصالح، قوم تصالح، شوف مصلحتك، خلاص. مش هتقعد تقول ربنا لا احنا بتوع هنا دلوقتي. ده كده مفيش اخلاص، مش متقبل العمل ده، ما ينفعش، لان هيبقى ايه؟ هيبقى رياء. رياء، عايز بيه منفعه، عايز بيه فلوس، عايز بيه مصلحه، عايز بيه سمعه، عايز بيه شهره. ولذلك سبحان الله، سبحانك يا رب. اول ثلاثه، الحديث صحيح ان اول ثلاثه يقضى عليهم يوم القيامه، اول ثلاثه في الحساب هم رجل استشهد في سبيل الله. تخيل بقى، جاي شهيد وميت شهيد في الدنيا، وشهيد الشهيد الشهيد جاء به يوم القيامه فعرفه نعمه. مش انت اللي مت بسبيل كذا كذا كذا؟ فعرفها. ايوه يا رب. قال فما عملت فيه؟ قال يا ربي قتلت فيك حتى استشهدت، والله كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. شوف وقد قيل يعني ايه؟ قد قيل، خدت ثوابك خلاص. انت كنت بتقاتل عشان الناس تقول عليك يا سلام البطل المغوار والفارس الجبار وحيد عصره وفريد ظهره وهو اللي فيهم. طب خلاص وقد قيل، مش اتقال عليك خلاص؟ مش خدت ثوابك خلاص في الدنيا واتقال عليك؟ ثم امر به فسئل على وجهه حتى القي في النار. ما هتبقى في الاخره فضايع والعياذ بالله يا رب. نسال الله الستر يا رب، استر عنا جميعا يا رب. عشان كده بنقول خلي بالكم، خلي بالكم اللي بينافق واللي بيداري ها هيتفضح في الاخره يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا نصر. يوم تبلى السرائر، تخيل بقى السرائر دي تطلع بره، تطلع بره كلها يوم تبلى السرائر. ونار جهنم الحقيقه نار مختلفه والعياذ بالله، ربنا كده شرها نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. غريبه دي ها، في نار بتطلع على الافئده، في نار بتجيب من جوه، كل نار جهنم. نسال الله الستر يا رب، يا رب استر علينا جميعا يا رب. عشان كده شوف اهو الثلاثه، ادي اول شهيد، وبعدين الثاني اللي بيتصدق في سبيل الله ويقول له كذبت ولكنك تصدقت ليقال هو جواد، والثالث العالم اللي عمال يعلم الناس وعامل نفسه شيخ المشايخ، وبعدين كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرات ليقال هو قارئ، وقد قيل، وبرضه سحب به، سحب على وجهه حتى القي به في النار. فشوف الامر، امر خطير جدا، ان الاخلاص ده مهم جدا، لان عكسه الرياء، وادي شفنا العاقبه. يبقى لما الله يقول لنا العمل الصالح فيه شرطين، اول شرط الاخلاص اللي هو عكسه الرياء. طيب العمل الصالح ثاني شرطه الثاني يكون ايه؟ الموافقه للقران والسنه، يعني الموافقه للشرع. يعني ايه؟ يعني عكسه يبقى ايه؟ يبقى بدعه. يعني الله يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، اطيعوا الله ادي القران، واطيعوا الرسول ادي السنه. واولي الامر منكم، يعني منكم يا ايها الذين امنوا، من العلماء يعني، كان هم العلماء. ودايما بقول في علماء وفي عوالم، لما ناخد ديننا ناخده من العلماء. انا ما افتخرش اقول كده، لان للاسف الناس النهارده بتاخد دينها من العوالم. يعني واحد مش فاهم في دينه، مش عارف حاجه، بل بالعكس والعياذ بالله بيعمل اعمال ضد الدين، حرام. بيمثل معاها انها مراته وهي مش مراته، بيقبل واحده في الحرام، ده اخد منه دين؟ ده نساله عن دينه ودينه في التلفزيون يعظ الناس؟ ده هم حتى عربيين كانوا منزلين فيلم اسمه الشيطان يعظ. طب ما صح كده، ما في شيطان بيعظ؟ يبقى الشيطان يامركم بالفحشاء والمنكر، يبقى موعظكم فحشاء ومنكر. لكن احنا ناخد ديننا من هؤلاء؟ لا، ناخد ديننا من مصادره الاساسيه. ناخد ديننا من مصادره الاساسيه. لما كانوا جايبين في الجمهوريه، في جريده الجمهوريه من كام سنه، وعاملين احاديث كبيره جدا مع معظم الممثلين والفنانين والكلام ده، وقراها ما عدا واحد بس، كلهم قالوا بالنص كده. يوم عرفات، يوم وقفه عرفات، يوم 9 ذي الحجه اللي هي الوقفه، ها، ازور واعمل ثم اقوم بذبح الاضحيه، اللي بعديه اقوم بذبح الاضحيه، واللي بعديه ثم اقوم بذبح الاضحيه، بذبح الاضحيه، بذبح الاضحيه، بذبح الاضحيه. هي الاضحيه بتنذبح يوم 9؟ الاضحيه بتنذبح يوم 9 ولا بتنذبح في 10؟ يوم النحر، اسمه يوم النحر، ها. والناس لما تقرا يقول لك الله، يعني انت عديتهم اكتر منهم؟ ده هم دول اللي فاهمين كل حاجه يا عم. ده شوف بيقولوا ايه؟ ده كله ذبح الاضحيه، ذبح، ما عدا واحد بس الحقيقه عشان ابقى صادق، ما عدا واحد ذبح الاضحيه، ذبح الاضحيه، ذبح الاضحيه. كام واحد يقول لك ذبح الاضحيه؟ والناس خدت دينها من كده خلاص. لما بتيجي تسمعك انت تقول لك ايه؟ يبقى انت اللي مش فاهم بقى. لا، هم اللي مش فاهمين انهم يتكلموا في الدين بدون علم. يبقى لازم يكون موافق للشرع، يعني يكون في اخلاص، ادي واحد. اثنين، الموافقه للشرع. لان ممكن تلاقي واحد يقول لك انا اسمي محمد وبشتغل ايه؟ والله بقدم خمره، بس ما بشربهاش. يا سلام، هنا كتير بقى في امريكا كده. يقول لك انا مسلم وبصلي الجمعه بس ببيع خمره وببيع خنزير بس ما باكلوش. ينفع كده؟ ينفع بالله عليك كده؟ نبيعوا خمره ونبيعوا خنازير واحنا مسلمين؟ ونقول عشان ما بنشربه؟ طب ما تشتغل والعياذ بالله في الدعاره بالمره بقى والعياذ بالله، ربنا يعافينا يا رب. شفت؟ عشان كده بنقول خلي بالك، لازم يكون العمل موافق للقران وللسنه. واحد بيعمل عمل باطل ما ينفعش، يبقى ما فيهوش اخلاص، يبقى ده ما فيهوش اخلاص. زي ما بقول لك انا برقص طول الليل، برقص لما وسط بيتكسر اهو، ها، انا تعبانه جدا والله واشتغلت طول الليل اهو، ده ينفع ده؟ ده ما فيهوش اخلاص، ده مش عمل صالح، مش موافق للقران والسنه. عشان كده لا يقبل. يقول الله عز وجل في سوره الفرقان: وقدمنا الى ما عملوا من عمل، وقدمنا الى ما عملوا من عمل، بس ما ينفعش، فجعلناه هباء منثورا. منثورا ما ينفعش، زي سوره الكهف، حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ودول مين بقى؟ الذين ضل سعيهم في نفس سورة الكهف الأخيرة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول لك يا سلام، ده احنا بنقدم الخير كله. اضحك على نفسك، اضحك على نفسك الى ان تلقى الله عز وجل. لكن ما دام العمل غير صالح لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى، رجل او امرأة، وهو مؤمن، عمل صالحا الاول، فلنحيينه صورة النحل حياة طيبة ده في الدنيا هنا، ولنجزينهم اجرهم في الاخرة بأحسن ما كانوا يعملون. وكما رأينا في سورة طه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يبقى إيمان من غير عمل صالح ناقص، عمل صالح من غير إيمان ما ينفعش، مش متقبل. إيمان وعمل مش صالح غير صالح ما ينفعش، لا يقبل عند الله. يبقى حقيقة الإيمان بالله تستدعى اليقين بالقلب، الإقرار باللسان، ثلاثة التصديق بالعمل، العمل الايه الصالح اللي يتوفر فيه: واحد، الاخلاص لله، انك تعمله لله. اثنين، الموافقة للشرع، عكسهم ايه؟ الرياء، مش اخلاص. اثنين، البدعة، مفيش موافقة للشرع. هكذا دي حقيقة الايمان. فانت مؤمن بالله، الحمد لله. يبقى ان تؤمن بيها ايه؟ الملائكة والكتب والرسل. وده موضوعنا ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم.